أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الدرس الثاني من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين، لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. تفضل. باب الوضوء فرضه سته، احدها نية رفع حدث او جناحه او علمية عند قول بهية والمقصود بها تمييز العباده والعاده كالجلوس للاحتكاف دار وللاستراحة دخلا أو تلميذ البدنة يعني العبادة في الصلاة تكون للفرض وللنفس بل تكون أيضا زيادة على مقام الشيخ الشربيني رحمه الله تكون أيضا لتلميذ أنواعها إن كانت من ردة واحدة كتمييز فرض الظهر عن فرض العصر للصلاة. نعم. أحدها نية رفع حدث أو سباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء، ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية السباحة دون الرفع على الصحيح. إيش الفرق فيها؟ إيش الفرق لما قلنا في رفع وفي استباحة؟ رفع الحدث يتعلق بكل ما لم يكن صاحب عذر دوام حدث. رفع الحدث يكون لغير صاحب عذر استدانة الحدث. كصاحب السلف أو كصاحبة الاستحاضة فإنها إن اكتسبت عفوا إن توقعت فإن حادثها عند الشافعية لا يرتفع. لماذا؟ لأن سبب نقض الحدث سبب هذا الفعل، كذلك الحدث لا يرتفع. إيش يسمونه؟ نقطة العلماء في قضية النظر السلاحة المتقنة إلى الطهارة المرأة من الخلق. فبما تستريح ذلك بالوضوء، فالوضوء وان لم يرفع حدثها لاستدامه ما سبقه وسببه لكنه اباح لها ان تصلي. ولهذا الكلام من عند الشافعي رحمه الله ايضا هو مبيح لا رافع للحدث، مبيح للفعل غير رافع للحدث، لانك ان لبست الماء سقط حكم التيمم ولا بد من رفع الحدث. ومن نوى تبرضا مع نية معتبرة زاد عن الصحيح. يعني أنا بقول إنه باب في قواعد الفقه الإسلامي باب التشريح بين الليلة أو الجمع بين الليلتين في عمل واحد. القاعدة قاعدة كما ذكرها الشريف الأشباه المبارك والمبارك غيره التي تجيز لك أن تجمع بين الليلتين في عمل واحد إذا اتفق العضلان جنسا وصفة لا حكما في هذا التشريف وإلا فلا. ولذلك عند الشافعية رحمة الله عليه من دخل وهو متوقع جاز أن يجمع نيتين في عمل الصلي وحي النفس وسنة الوضوء شفتين. طبعا باتفاق لا يجوز جمع بين اثنين واربعه وخمسه في بعض النصوص الاسلاميه هذا لا يجوز. واردت ان تغتسل غسل الجمعه مع غسل الجنابه تحط بالجنس والسكر كذا في حكم خالص بسنه يجوز ان تجمع بينهما في الجنه الشافع رحمه الله عليه. انت تضحي وعليك عقائد ولك ان تجمع في بقرة ست عقائق وضحية فيقع سبعا عن ضحية وستة أجزاء عن الحقائق كمان اتفاق الفقهاء. وهذا يحصل؟ لا. ومن نوى تبرضا معنية معتبرة جاز على الصحيح، أو ما يندب له وضوء كقراءة ثلاث الأصح، ويجب قرنها بأول الفجر. يعني قبل أن متى يجب أن تكون النية صالح يجب قرنها بأول الوجه، لأن المقصود الأركان دون السنن. طب ايش حق هذا الضابط؟ قال ان بعض الناس قد ينوي عند غسل الحج وان يكون ثم ينسى النيه، ومن الى بد من دوام استحضار الصحه. ها؟ فاذا نسيت النيه يرجع الى خلق الخير، ومطلب يجيك في الوقت الاخر ايش يحصل من النيه؟ يكون باطلا، لان النيه قد غلبت وعدلت عن ذلك، ولهذا قال ذلك استحضارها او الا تكون اكمل وجهها التي هي مثلا عند اول ما تكون غسل وجهها. نعم. ويجب قرنها بأول الوجه، وقيل يكفي بسنة قبله. اكتب وأصح الملا يعني لا أرسل. وله تفريقها على أعضائه في الأصح. الثاني غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه، وما بين أذنيه فمنه موضع الوجه. فمنه أي من الوجه موضع الغلط، وهو أكتب الغلط ما ينبغ عليه الشعر من الذكر. بعض الناس الجمع القريب من الضرس يقع فيها شعر، هذا يسمونه غمل، وهو مذموم عند العرب، ويحبونه ارتفاع الشعر من ارتفاع الوجه. نعم. فمنه موضع الغمل وكذا التحديث في الاصح. التحديث وهو ما ينبغ عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزع. العذار الشعر من فوق الثالث مباشرة فوق الفتل الآن الحلق، ما تلقى بها يسمونه العذار. النزع من فوق الثالث الخفيف في البحر يكون عبارة عن مكان هنا فارغ، ففي الجبهة طرفي الجبهة كان من الشعر، هذا يسموه النزع، انحسار الشعر عن الجبهة، هذا النزع، وكان العرب يحبون النزع، ولهذا من كان في شعره زيادة النزع على القريب من الجبين أو القريب العالي، كانوا يحدثون أو يحدثون يعني يأخذون الشعر ويجيبونه حتى يرتفع الوجه، كما قلنا. وكذا التحديث في الأصح من نزع ثاني من النزعتين مش من الوجه وإنما من الرأس. نعم. وهما بياضان يكتنفان الناصية. قلت صحح الجمهور أن موضع التحديث من الرأس والله أعلم. ويجب غسل الجمهور الشافعية الجمهور بيننا تعالوا الجمهور بيننا لأن المذهب هذا شافعي، إذا قال الجمهور فهو الجمهور الشافعية اتفق عليه أصحاب الشافعية. نعم. ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا. من الشعر هذا مصار تحت الشعر الشعرات الأول يجب أن أرفع. نعم. وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة، واللحية إن خفت كهد وإلا فليغسل ظاهرها. يعني إذا كانت اللحية كثيفة يكفي الظاهر، لأن ظاهرها تكون مطالع الجيب بصعوبة إيصال الناس إلى الجيب. نعم. وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه. كل هذا الكلام هل يرجع إلى ظاهر؟ هل يشفى الحمد لله يمكن أن لا نشفيه في البدايات؟ ثم تستكثر الظاهر. قال ما في قول لا يجب غسل خارج عن الوجه، فهو صحيح. بالنسبة لا يكون صحيح. قاعد نقول انه هل مقدمة الواجب واجبة او غير واجبة؟ فيجب ان يجيب لها مثالا. حد الوجه ايش حد الوجه؟ هو من ملابس الشعر في الاعلى الى منطقة اللحيين ومن شحمة الاذن اليمنى الى شحمة الاذن اليسرى تعقب، لا تقول هذا عقب. الان هل يجب ان تاكل شيئا من الوقت وشيئا من الاذنين وشيئا من الحلف والرطبه حتى تغمر في هذا الوجه ام لا؟ في الحمد لله الشافعي رحمه الله هذا يسميه تقديم الواجب. ومنه ايضا انت تصوم رمضان ولكن لا انت القدره على تمهيد الليل من النهار، فهل عليك ان تاخذ او ان تمسك عن جزء من الليل حتى لا تقع في جزء من النهار ام لا يجب؟ كلا خير في الصلاه كما هو كلام الليل الشافعي رحمه الله. هذا من الواجب المحسوب جزء منه زائد على الوجه من فضل في هذا الوجه. فكيف قولك انه لا يجب؟ هل يسموها شيخ بفضل الوجه؟ في هذا الشيء تسمى بفضل الوجه؟ في هذا الشيء تسمى ما لا يتم الوجه الا في الشهوة؟ اطلبوها بفضل الوجه. نعم. الثالث غسل يديهما عن الصفين فان قطع بعضه وقال البحر. فكرة القرآن الكريم الفقه الإسلامي حديث النبي عليه الصلاة والسلام جاء بلغة العرب، ولغة العرب فيها من عرب المعنى إما أن يكون من ذات اللفظ وإما أن يكون من اتحاد كلمة مع كلمة، فأما إن كان من ذات اللفظ فهذا خاص بالأحلام والأفعال لأن الاسم له دلالة على المعنى والفعل له دلالة على المعنى، لكن الأفعال لها علاقة بالجمع لماذا قال في الماضي مضارع وأمر الأسماء لا تدرون واضح. وأما بعد يحرم الأعلام إلا بانضمام إلى غيره فهي ما يسمونه بحروف المعاني. ليش يقول حروف المعاني؟ لأن في عندنا شيء في الصرف اسمه حروف المباني يعني خطب خطب كبير حروف أيدتنا لهذا الكلام الألف واللاء والقاء والطاء والكاف والكاف والراء والياء والميم حروف مبنى الكلمة. أما حروف المعاني ليس حروف الكاف. جيد؟ الآن قال غسل يديه مع ملتقين. إيش قال معنى؟ قال شيل إلى القرآن قال يدلك على أن معنى بلا بمعنى معنى. فقد وجدت الكلمة قال بقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى وأموال معنى معنى. إذا مثل الشافعي يقول أنه إلى في القرآن معناها إيه؟ معنى. وهذا إما من باب التلاوث في حدود الشرع بمعانيها وإما بأنها تتضمن معنى غير ما معنى. نعم. غسل يديه مع نصفيه فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي. قلت لأن الميسور لا يسقط بالمعصية. أنت أي رجل قطع يده من نصف الساعد وبقي النصف الآخر إلى المغرب، هل يغسل ما بقي إلا فيغسل؟ لأن الميسور وهو غسل هذا الجزء لا يلتفت بالمحفوظ وهو غسل مقطوع. رجل لا يستطيع أن يركع لكنه يستطيع أن يسجد قاعدة الكبيرة، هل يسقط عنه السجود في سقوط الوقوع؟ نقول لا. ليش؟ قال لأن المجذور لا يسقط في الأرض. نعم. فإن قطع بعضه وجد غسل ما بقي أو في فقيه فرأس عظم العضد على المشهور أو فوقه نزل باقي عضده. الراجع مسمى مد لبشرة رأسه أو شعر في مده. والأصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد. الخامس غسل رجليه مع كعبيه. الثالث ترتيبه هكذا ولو على ذلك تبدا واحده الى الثالث ترتيبه هكذا ولو اغتسل محدث فالاصح انه ان امكن تحقيق ترتيب ترتيب بان غطف ومكث صح والا فلا. قلت الأصح الصحة بلا مسلم والله أعلم. فتنى له السواك ومحله من الوجوه بعد مثل الحسين وينبغي اعتماده. نعم. وسننه السواك عرضا بكل خشب لا أصبعه بالأصح. ويسن للصلاة ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره إلا للصائم بعد الزواج. ففي قول اختاره النووي ألا كراهية، وفي قول اختاره النووي ألا كراهية. أن هذه الذكرى تكتب نهاية واحد على 180، فلهذا الشيء من شرح الشرقيني وإنما من شرح الرمي رحمة الله. والتسمية أولا فإن خرج ففي أثناء يعني مثل الطعام يجيك تسمي في أول الفتح وتمسك أثناء الطعام من الإشراق تسمي أثناء. نعم. وغسل كفيه فإن لم يتيقن كفرهما تري غمسهما في الإناء قبل غسلهما. والمضمضة والاستنشاق والأظهر أن فصلهما أفضل. تفصل بين المضمضة والاستنشاق فتحصل من كل ماء ثقيل. ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثة ثم يستنفق بأخرى ثلاثة ويبالغ فيهما غير الصائم. قلت الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف. هذا قول الإمام البلوي رحمه الله. الأفضل الجمع بثلاث غرف، تأخذ غرفة فتأخذ جزءا منها من مصمضة وجزءا منها ثلاثة ثم تأخذ كفا جديدا نعم. قلت الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم. وتثبيت الغسل والمسح ويأخذ الشاش باليقين ومسح كل رأس. قال ثم ليش؟ قال أنه الواجب عند الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن المسح الواجب فقط يدخل من الرأس غير محدد. واضح؟ ليش؟ قال لأن قول الله تعالى امسحوا في رؤوسكم الباء هو التبعير وليست بالإصطلاح. وقد قال بعض أهل العلم أن ما في اللغة باء التبعير ورد ذلك الإمام الشافعي الأنصاري الكتابي مؤمنا به عن جد الأعاليم وأثبت بأن الباء تكفي للتبعير. وضرب الشافعي قوله حتى في الحج والعمرة فيكفي الواجب يكفي جزء من خط الشعر للرجل والمرأة على حد سواء، لكن الأفضل والأكمل لجانب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس به الكل. ثم أذنيه فإن عثر رحم الإمامة. هل قال ثم أذنيه أكتب ولا يسلم نسخ الرقبة؟ قال المصنف لغناه قال المصنف سلم هو في العهد. ثم أذنيه فإن عثر رفع العمامة كمل بالنفس عليهما عليها وتحرير لحية الكفة وأصابعه وتقديم اليمنى وإطالة غرته وتحديده والموالاة وأوجبها القديم وترك الاستعانة والنفس وكذا التنشيط في الأصح. والثاني يجعلهم يفرده الكلام. قال في شرح مسلم وهذا هو الذي نختاره ونعمل به. نعم. ويقول بعده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وحذفت دعاء الاعطاء اذ لا اصل له. باب فتح الخف يجوز في الوضوء. الخف يجوز او هل يجوز؟ واشار ان يجوز وهذه من العبارات التي ينبغي ان ننتبه اليها يستعملها كثير الفقهاء كثيرا. ان يجوز ليس من باب المباح بل قد تكون بمعنى الواجب وقد تكون بمعنى المزيد وقد لا تكون بمعنى هذه الاشياء. طب ما الذي يوضح فهم الأئمة له؟ وأشار اليهود إلى أنه لا يفي ولا يسلم ولا يحرم ولا يكره وإلى أن الغسل أفضل. الفضل طبعا من الخلاف الأول عند الشافعية هذا النوع سموه الخلاف الأول ومثل الجفا بين الصلاتين مع القول الجوابي لكنها عنده الخلاف الأول. فملاحظة خارجية تقول له هذا الخلاف الأول. فمثل قلت في قول الصحاوي رحمة الله عليهم جعل المسح على الخفين في العقائد فهل إذا انتشر في الناس من يذكر ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يجعلك عن الحق مقارعة بما يرجع الواقف هذا يصير؟ نعم. يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لطف هذا الشيخ يا رسول الله لنبدأ مثلا أول مسح بعد اللطف يبدأ الحديث فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكف لم يستوفي مسكة سفر وشرطه أن يلبس بعد كمال صغر سادرا محل فرقه طاهرا. طيب إذا كان في الشيء ومن قوله من الحدث بعد مسك المقصد واختار المصنف في مجموعه أن ابتداء المدة من المسح من الأول ما في تحلات الحدث ليش قال لأن قوة الأحاديث تعطيه لأن قوة الأحاديث تعطيه أن تفيد ذلك سورة العبد الأخير ثلاث من المذهب الشافعي عما تعرفونه تقديش الحل الشلاعه الثالث الاستعانه يبين متى العاقل زياده لما تختلف البيوع والمعاملات شوف في الضبط الملاك الضبط الأمن الذي لا يعرفه كثير من لا يعرف طلب العلم وشرطه ان يلبس بعد كمال ظهر سادرا محل فوقه طاهرا عند فوقه بعد كمال ظهر فوق النصر في العماله نذهب للمدرج فيما اذا غسل رجلا وادخلها الكفه ثم بكرته نذهب للمدرج فيما اذا غسل رجلا وادخلها الكفه ثم الاخرى كذا معنى من قوله الشافعي والجمهور رحمه الله عليه اشترطوا بجواز اللبس ان يكون لبس الكفر بعد غسل القدمين ثم يغسل في قوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما لا تناقر تلفزيون في المكان فكاني ادخلتهما طهرتين ومذهب المؤمن رحمه الله عليه الشافعي قال بجواز ان تغسل اليمنى ثم تلبس الكفر ثم تغسل اليسرى ثم تلبس لان العبره في النهايه اخر عبره التي تلبس القدمين يعني فكيت القدمين على طهر لا غير طهر كيف علمت واضح؟ نعم يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته الشخص المقيم بدون سميح قوي يمكن ان يمشي عليه بلا وقت طبعا الشخص الذي يخلع فيه مثل عبارة عن ما نكتب بقدم غير المعنى الجوهر يكون الجن وبعض الكتاب يسمى للتساخير تكون قد بنيت عن الجن والباقي مدخول سخير يعني هو عن الشاب ما هناك شيء اسمه كانه في الاجماعي اسمه ان يدخل على الجرموك والجرموك هو خف فوق خف واضح؟ عندك خف التساخير الجرموك الخف من جن كله التساخير الارضيه من جلد والباقي فوق سخيف وايضا هو خف فوق خف واضح؟ نعم يمكن اتباع المشي فيه بتردد مسافر لحاجاته قيل وحلالا ولا يجبر منسوجا لا يمنع ماء في الاصح ولا جرم قاني في الامر اقصد ليش لازم يمنع الجرم قال بعدم الحاجه لعدم الحاجه ويجوز مشقوق قدم سد في الاصح يعني ايش معنى سد؟ يجوز مشقوق قدم ويسن مسح اعلاه واسفله خطوطا ليش قال اسفله؟ ذو المرجح ذو المرجح المرجح نعم ويأتي مسمى مسح يحاد الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها وعقبها أن هذا مش مكان المسح المفروض وهذا لو مسح فهذا لا يسمى المسح فلا على المذهب لا. قلت من فلا أي لا يحكي المسح عليها الفقر يعني ما يكفيش المسح عليها الحال أي لا يحكي المسح عليها فقط قلت حرفه كأسفله والله أعلم ولا مدح لشاك في بقاء المدة. فإن أجنب وجب تجديد لبس، ومن نزع وهو بطهر وهو بطهر النفس غسل قدميه. وفي قول يتوضا واختار المصنف كابن المنذري، كابن المنذري هو من عند الشافعي، انه لا يلزمه واحد منهما ويصلي بطهارته، يعني واحد ما له مثلا توضا ثم لم يصل ثم احد يتوضا ثم مدعى على الكفر، وبعد التقريب ما عاد يحتاجه فخلع الكفر من حين الفقهاء على انه الذي يغسل قدميه. واضح؟ لو يقول لك يا مهدي يا غسل ولا غير فسواء يصلي على ليش؟ قاعد يملك فراش الدخول ان المبتلى يحسن حسن المبتلى منه بكل شيء. فما دام المسح صار مقابل غسل، ليش يجي الغسل كما بعد ما يفعل المسح؟ والله نكتب بهذا القدر. والله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا جزا، وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وتقبلوا تحيات اخوانكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.